السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه نعيد وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم. هذه الصفحة الأولى التي قرأناها من مطلع سورة آل عمران، ننظر إن كان هناك شيء يستحق التنبيه. لما وقفنا على قوله تعالى رجالا كثيرا ونساء، قد يسأل سائل لماذا قلنا ونساء فوقفنا بألف بعدها همزة بعدها ألف ونساء، مع أنه ليس في الخط ألف بعد الهمزة. العرب أيها الإخوة لم يكونوا يجمعون في الخط بين ألفين أو واوين أو ياءين، ألفين هذا لا يكاد يوجد، قليل جدا جدا في الخط العربي ذلك، فإن وجد في الخط ذلك اكتفوا بواحدة. فهنا نساء، الألف المكتوبة في كلمة نساء هي الممدودة ونساء، وبعدها الهمزة، قلنا الهمزة لم يكن لها صورة، الخليل بن أحمد هو الذي أوجد لها صورة في الخط، وبعد والهمزة منونة تنوين النصب، ونحن نعلم بأن العرب إذا وقفوا على تنوين النصب حذفوا التنوين وأبدلوه بألف تمد بمقدار حركتين ويلحق هذا المد بالمد الطبيعي، هكذا ونساء، فلا بد من نطق هذه الألف ولو لم تكن موجودة في الخط. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الميم مفتوحة لكن لما وقفنا عليها وقفنا بالسكون، قلنا والأرحام لكنها منصوبة معطوفة على لفظ الجلالة، اتقوا الله واتقوا الأرحام يعني. إنه كان حوبا كبيرا، حوبا بضم الحاء وليس ليست الحاء مفتوحة، انتبهوا إلى هذا. نحلة أيضا، نحلة بوزن فعلة بكسر النون وسكون الحاء. طيبنا، لابد من كسر الطاء سكون الباء فتح النون، طيبنا فإن طيبنا لكم طيبنا لكم، فننتقل من طاء مكسورة إلى باء ساكنة إلى نون مفتوحة. هنيئا مريئا، طبعا فيها مداني متصلان، هنيئا مريئا مري هذا متصل، هذا مد عوض، وإن كان هو ظاهره أنه بدل لكنه ليس ببدل حقيقي، ألفه منقلبة عن تنوين وليست ألفا. كذلك هنيئا لو وقفنا عليها نقول هنيئا، ولا نقول ولا نسمي الأول طبعا متصل، هني هذا متصل، آ لا نقول مد بدل لأن ورشا لا يمده، وورش يمد مد البدل، فهذا ورش لا يمد، هذا ليس ببدل وإنما هو مد عوض يشبه البدل. طبعا وارزقوهم فيها، أنا أسمع من بعض الطلاب أحيانا وارزقوهم منها، يعني يقرأ من الذاكرة أو يقرأ مما يتخيل هو، ليس وارزقوهم منها بل وارزقوهم فيها، يعني هذا بيكون هناك يتيم وترك أبوه أو يعني ورث هذا اليتيم عن أهله مالا، فالولي الذي يكون موكلا بهذا الطفل حتى لا يضحك عليه أحد ويأخذ أمواله، لو كان هذا الولد مثلا عنده 100,000 ليس الولي فقط وظيفته أن ينفق على هذا اليتيم من هذا المال الذي يملكه الولد يملكه اليتيم، بل عليه أن ينمي له هذا المال، يتاجر له فيه تجارة مأمونة ليس فيها كبير مخاطرة. لذلك قال الله وارزقوهم فيها، ولم يقل وارزقوهم منها، لأن وارزقوهم منها معناها ضع المال في الصندوق ثم اصرف منه شيئا فشيئا على هذا الولد، سوف ينتهي المال بعد قليل، لكن لو ارزقوهم فيها معناها يتاجر له فيه، قد ينفق عليه من الأرباح، فهذه فيها حكمة عظيمة. انتبهوا، وارزقوهم فيها واكسوهم، وليس ارزقوهم منها. إسرافا وبدارا، أن يكبروا، أن يكبروا بفتح الباء، أن يكبروا وليس يكبروا، نعم أن يكبروا، يعني هذه أهم الكلمات التي وجدتها في هذه الصفحة تستاهل التنبيه. وبعد أن قرأنا الصفحة المنهجية نتابع ما وعدتكم به من إكمال قراءة المنظومة الجزرية التي كنا وقفنا فيها عند باب عند الكلام على النون والميم المشددتين وقول إمامنا الجزري رحمه الله وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. سنقرأ إلى آخر المنظومة ثم بعد ذلك نأخذ الأبيات التي ألحقتها أنا بالمنظومة الجزرية كتتمات لها، لأن طالب القرآن لا يستغني عن هذه المعلومات، وشرحت ذلك كله في الحلقات الماضية من هذا البرنامج ولله الحمد. إذن نتابع القراءة للمنظومة، وأحب أن أنبه أن كل ما تجدونه من عناوين ضمن المنظومة بين قوسين معقوفتين هكذا يسميها علماء تحقيق المخطوطات القوسين المعقوفتين، هكذا هكذا هكذا، كل ما تجدونه ضمن قوسين معقوفتين والبعض يسميها حاصرتين، هذا من الزيادة على المنظومة مستنبط من الأبيات، يعني لما نقول باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة هذا العنوان مستنبط من الأبيات نفسها، لكن في نفس المنظومة التي حققنا عليها هذا المتن لا ليست هذه الأبواب موجودة، لذلك وضعناها بين قوسين معقوفتين. نشرع على بركة الله. وأظهر الغنة مني، نعيد، وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفى أن تختفي وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والرا لا بغنة اللزم وأدغما بغنة في يؤمن إلا بكلمة كدنيا عنون والقلب عند الباء بغنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبتا فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمعا بكلمتي وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن

يعني عليها خط الناظم، عليها خط محمد ابن الجزري رحمه الله، موجوده في مكتبه الان، موجوده في مكتبه لالالي في اسطنبول، وهي نسخه السلطان سليم خان رحمه الله احد السلاطين العثمانيين. لعل الاخ ايوه انتم ترون الان اللوحه التي على يساركم هي بخط ابن الجزري، هذه الصفحه التي ترونها على اليسار هي بخط ابن الجزري رحمه الله بخط يده. فهذه النسخه في اسطنبول مكتبه لالالي بخط، ليست النسخه بخط ابن الجزري، هي بخط غيره احد طلابه، ولكن هذه الاجازه هي اجازه بالمنظومه بخط ابن الجزري رحمه الله، وعليها ختم السلطان سليم خان، هذا الختم المدور الذي ترونه، الختم المدور الذي ترونه هذا ختم السلطان سليم خان. سأقرأ لكم هذه الإجازة التي كتبها ابن الجزري بخط يده رحمه الله، يعني للبركة كما يقولون. يقول ابن الجزري رحمه الله: الحمد لله وحده، وصلى الله على سيد الخلق محمد وآله وسلم، عرض علي جميع هذه المقدمة من نظمي الولد النجيب السعيد اللافظ، اللافظ يعني كناية عن أنه يجيد لفظ الحروف، سلالة العلماء، أوحد النجباء، بغية الأذكياء، عين الفضلاء، أبو الحسن علي باشا، ولد الشيخ الإمام العلامة المرحوم صفي الدين صفر شاه، ابن أمير خجة، ابن إياس، ابن قزغل أحمد الخراساني الأصل ثم التبريزي، وفقه الله تعالى لمراضيه، ورحم الله من سلف من أهليه من حفظه، يعني عرض علي من حفظه، إذن عرضها عليه غيبا من حفظه في مجلس واحد، إذن من حفظه وفي مجلس واحد، حفظ إتقان ولفظ إيقان، يعني لم يكن يقرأ وهو يتأتئ ويفأفئ ويقدم ويؤخر، لا، حفظ إتقان ولفظ إيقان. وهكذا يجب أن يكون حفظ المنظومات واستحضارها أمام الشيوخ حتى تبقى السلسلة بنفس القوة. وهكذا تلقيت ولله الحمد أنا وكثير من أمثالي من الخدام القرآن الكريم، تلقينا هذه المنظومة بالسند المتصل إلى الإمام ابن الجزري. أنا تلقيتها من أستاذي الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، وهو تلقاها عن شيخه شيخ قراء مصر الشيخ علي محمد الضباع رحمه الله، وهكذا بسنده إلى الإمام ابن الجزري، كلهم معروفون وأسماؤهم معروفة. تتمة الإجازة، يقول ابن الجزري: وسمعها بقراءته ابني أبو بكر أحمد والشيخ الفاضل الحاذق حميد الدين عبد الحميد ابن أحمد ابن محمد التبريزي الخسروشاهي، والولدان السعيدان النجيبان الفاضلان أبو الخير محمد وأبو الثناء محمود ابنا الشيخ الإمام العالم الصالح المسلك بركة المسلمين عمدة المرشدين فخر الدين إلياس ابن عبد الله السوري حصاري، وخير الدين خليل بن مصطفى بن أحمد القراسي، وشمس الدين محمد ابن إبراهيم اليمني الأصل البورصوي المولد، والمقرئ الفاضل عماد الدين عوض بن علي البورصوي، والشيخ أحمد ابن محمد ابن الأفلفوني، والمقرئ اللافظ أحمد بن محمد ابن خاطر بك القونوي، وشمس الدين محمد ابن أحمد بن بادار النهاوندي ثم الدمشقي، وإبراهيم بن عبد الله الرومي عتيق الخادم عز الدين. وصح ذلك في يوم السبت 26 المحرم، 26 يعني 26، لكنهم كانوا يقولون 26 المحرم على أنها مضاف ومضاف إليه فيحذفون منها النون، 26 المحرم سنة 800، وأجزت للجماعة المذكورين ولعلي باشا روايتها عني، وجميع ما يجوز لي وعني روايته، وتلفظت له بذلك، لأن بعض المجيزين يشترطون أن يتلفظ المجيز بالإجازة، وتلفظت له بذلك. قاله وكتبه الفقير محمد بن محمد بن محمد بن الجزري حامدا ومصليا ومسلما عفى الله تعالى عنهم بمنه وكرمه. هذه هي الإجازة التي وجدناها في آخر المخطوطة في إسطنبول والتي حققت عليها أنا هذا المتن، فما بالك بنسخة عليها خط الناظم؟ لا شك أنها في أعلى درجات التوثيق، وأيضا على ما تلقيته من أستاذي رحمه الله الشيخ عبد العزيز عيون السود بسنده إلى الناظم. أريد أن أقرأ التتمات، ولكن يخبرونني أن معنا اتصالا من الأخ سفيان من الجزائر. تفضل أخي سفيان. أخ سفيان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، كيف حالك؟ كيف حالك دكتور؟ الله يسلمك، يا أهلا وسهلا. تريد أن تسمعنا من أول سورة النساء؟ نعم تفضل، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. بارك الله فيك أخي سفيان، ما شاء الله تلاوتك جيدة ما شاء الله، وأحكامك التجويدية أيضا صحيحة، وتلاوتك منضبطة على رواية ورش عن نافع. شكرا لك على اتصالك أخي الكريم. طبعا أخونا سفيان لما قرأ قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هكذا رواها لنا نافع رحمه الله، سواء من روايته ورش عنه أو من رواية قالون عنه. هي أصل الكلمة أيها الإخوة تتساءلون بوزن تتفاعلون، لكن بوجود التائين في أولها تاتا، فكان كثير من القبائل يعني يتخلصون من هذا التوالي للمثلين تاتا. بعض القبائل كان يحول التاء الثانية يحولها إلى سين ساكنة، يعني يسكنها، هذا عمل تاتا سائلون، بتصير تت سائلون، يحوله إلى تاء ساكنة، ثم يحول التاء إلى سين، ثم يدغم السين في السين، فتصير عندهم تساءلون به، وهكذا قرأ نافع واتقوا الله الذي تساءلون به. وبعض القبائل كانوا يحذفون إحدى التائين تخفيفا، فبدلا من أن يقولوا تتساءلون يقولون تساءلون، وهكذا رواها الكوفيون. الكوفيون رووها تساءلون، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، بحذف إحدى التائين، فكل صحيح وكل من عند الله وكل لغة العرب. معنا هذا الاتصال من أخينا عمر من هولندا. تفضل أخي عمر. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. كيف حالك يا شيخ؟ نشكر الله ونحمده. الله يحييك. أنا أخوكم في هولندا، أرجو أن تقبلوني أخا لكم في الدنيا. أهلا وسهلا. نتشرف نتشرف أخي عمر، حياك الله. والله والله الذي لا إله إلا هو إني أحبكم في الله. أحبك الله. جزاك الله خير. الله يرضى عليك. الله يسعدك. وأتمنى أن أحشر معه في آخره عند رب العزة، وأحسن الله له إن شاء الله. الله يجعلنا وإياكم معهم إن شاء الله. وأحبكم الله كما جعلتمونا نحب القرآن ونحب أن نصحح كما أنزل على محمد. اللهم لك الحمد، هذه نعمة كبيرة. الحمد لله، الله يدين فضله علينا وعليكم. والله بارك الله فيكم يا شيخ. الله يسلمك حبيبي. الله. وأتمنى من المولى أن يجعل معك مع النبي صلى الله عليه وسلم في مقام كبير، وأن أكون معكم يا حي يا قيوم، وأني أبلغك يا شيخ أي من أن الله يحب أن يرى العبودية في عبدي، وأن يرزقني الله نظرة منكم حتى أبلغكم ما رأيت منكم يا. بارك الله فيك يا أخي، شكرا. الله يرضاني. الله يتقبل. الله يبارك. شكرا. فإن شاء الله أقرأ في آية ثالثة أظن. طيب، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، اقرأ من هنا أو اقرأ كما تفضلت، وإن خفتم ألا تقسطوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. تمام. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. تمام. ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن. مد الألف أخي عمر. وآتوا النساء صدقاتهن. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح إن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. بارك الله فيك أخي عمر، ما شاء الله تلاوتك جيدة، وما شاء الله واضح أنك درست أحكام التلاوة وتدربت عليها حتى قرأت أمامنا هذه القراءة الطيبة. شكرا على اتصالك أخي الكريم. ومعنا هذا الاتصال من الأخ محمد الشريف من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أخي محمد. كيف حالك يا شيخ؟ نشكر الحمد الله. والله الحمد لله. الله يرضى عليك، حياك الله. تفضل حبيبي. ماشي، نبدأ من أول الصورة لي. من أول الصفحة. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. انتبه للغنى يا أخ محمد. الذي خلقكم من نفس واحدة. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا. لو وصلت أحسن. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. أيوة. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الغنى يا أخي محمد. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ذلك أدنى ألا تعولوا. تمام. وآتوا النساء صدقاتهن. مد الألف في النساء يا أخي. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أعد. فكلوه هنيئا مريئا. بارك الله فيك أخي محمد، ما شاء الله تلاوتك جيدة لكن بحاجة إلى ضبط زيادة، يكون هذا بالمتابعة أخي الكريم وبالانتباه وبالدراسة. شكرا أخي محمد على اتصالك، ونكتفي بهذا القدر من الاتصالات. أقرأ لكم الله يسلمكم التتمات. اقترب الفاصل. طيب إذا طالما اقترب الفاصل نأخذ إيميل يعني ليس فيه طول، وبعد الفاصل أقرأ لكم الأبيات إن شاء الله تعالى. عندي إيميل لكنه طويل قليلا. أخونا محمد أشرف العثماني من المغرب. محمد أشرف العثماني يسأل عدة أسئلة، من جملتها يقول: أود منكم تبيين كيفية نطق حرف الضاد خصوصا إن كان ساكنا أو مشددا، حيث لا زلت أجد صعوبة في إخراجه صحيحا. مخرج الضاد شرحناه يا أخي محمد أشرف العثماني من المغرب، شرحناه أكثر من مرة وبينا بأن الضاد تخرج من حافة اللسان، يعني لما هذا اللسان لما يقول الإنسان أض فيقرع بلسانه غار الحنك الأعلى، هذه الحافة اليمنى والحافة اليسرى بل وكل الأطراف اللسان تصطدم وتقرع مخرج الضاد أض، لكن الضغط والاتكاء يكون على هاتين الحافتين لا يكون على الطرف، الطرف له ملامسة وليس عليه ضغط، الضغط هنا والضاد من حافته. أض ض ض ضي، لو ضغطنا على مقدمة اللسان سوف تخرج دال مفخمة، والضاد ليست دالا مفخمة. إذن الضاد الساكنة التي تسأل عنها مثلا الأرض، الأرض من بعض، بعض، هذه الضاد الساكنة. إيش كمان سأل؟ الضاد المشددة مثلا، الضاد مشددة مثل إيش؟ ولا الضالين مثلا، ولا الض، ولا الض، هذا المط الذي تراه أخي، ولا الض، هذا للضاد الأولى الساكنة المدغمة، ولا الض، وليس طويلا، هو لبيان الرخاوة، وأيضا هو في نفس الفترة تظهر الاستطالة، ولا الض، ولا الضالين، هكذا الضاد أخي. وهذا الذي ذكرته الآن هو تذكير بما كنا قد شرحناه موسعا في شرحنا لقول الجزري رحمه الله، والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها. نأخذ فاصلا وبعد الفاصل نتابع إن شاء الله. حياكم الله، حياكم الله أيها الإخوة، وأهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. بحث مهم جدا من أبحاث التجويد لا يستغني قارئ القرآن عنه، لم يتعرض له إمامنا الجزري سبحان الله، لا أدري لما، يعني لعله جاء ضمنا لكن ما جاء صراحة، وهو ما نسميه أيها الإخوة إتمام الحركات. إتمام الحركات معناها عندما يقرأ القارئ الضمة يجب أن يكون صوتها مطابق لصوت الواو، ولما يقرأ الفتحة يجب أن يكون صوتها مطابق لصوت الألف لكنه أقصر زمنا، وعندما ينطق الكسرة يكون صوتها مطابق لصوت الياء لكنه أقصر زمنا. هذا المبحث ذكره الإمام أحمد الطيبي رحمه الله تعالى، وهو من علماء القرن العاشر في منظومته المفيد في التجويد. قال رحمه الله، إذن قال الإمام أحمد الطيبي في منظومته المفيد في التجويد: وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما، وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم، والمفتوح بالفتح فهمي، إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة، أي مخرج الواو ومخرج الألف والياء في مخرجها الذي عرف، فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم كن محققا، بأنه منتقص ما ضم، والواجب النطق به متمى، كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منهما افهمه تصب. هذه الأبيات اجتزأناها من منظومة طويلة للإمام الطيبي في التجويد، وتلخص هذا المبحث الذي سميناه إتمام الحركات. أيضا من الأمور التي ألحقتها بالمنظومة الجزرية مبحث يعني يفصل قول الإمام الجزري رحمه الله في الجزرية: وحرف الاستعلاء فخم، هكذا قال إمامنا الجزري كما مر معنا وأظنكم تذكرون: وحرف الاستعلاء فخم واخصص الإطباق أقوى نحو قال والعصا. أمر بتفخيم حروف الاستعلاء، لكن هذا التفخيم ليس على درجة واحدة، هو على درجات لم يتعرض لها صراحة إمامنا الجزري في منظومته هذه، وتعرض لها هو رحمه الله في كتاب له نثري، كتاب نثري له في التجويد، ألفه لما كان عمره 17 عاما، اسمه التمهيد في التجويد، تعرض لهذه المراتب لكنه ما ذكرها نظما. الذي ذكرها نظما هو الإمام محمد ابن أحمد المتولي، شيخ عموم القراء، شيخ القراء وعموم المقارئ في الديار المصرية الأسبق رحمه الله، توفي سنة 13,300 هجرية. أبيات طويلة اجتزأت منها قوله رحمه الله عن الحروف: ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث، وهي مفتوحها مضمومها مكسورها وتابع ما قبله ساكنها، فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة. وقيل بل مفتوحها مع هنا قيل ليست للتضعيف أيها الإخوة، وإنما لذكر مذهب آخر. وقيل بل مفتوحها مع الألف وبعده المفتوح من دون ألف، مضمومها ساكنها مكسورها، فهذه خمس أتاك ذكرها فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة. هذه هي الأبيات التي اجتزأتها من قول الإمام المتولي رحمه الله، فلا بد من بيان هذه المراتب لتفخيم حروف الاستعلاء. أيضا الله يسلمكم، ابن الجزري رحمه الله في آخر باب ما رسم بالتاء من هاءات التأنيث، الأبيات التي أولها ورحمة الزخرف بالتاء زبره، قال في آخرها: وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. يعني معنى هذا البيت: كل كلمة في القرآن اختلف القراء فيها، القراء العشرة، فقرأها بعضهم بالإفراد وبعضهم بالجمع، فهي في خط المصحف الشريف بالتاء المبسوطة. يعني مثلا: وهم في الغرفات آمنون، وهم في الغرفة آمنون، لقد كان في يوسف وأخيه آية للسائلين، آيات للسائلين، كأنه جمالة صفر، كأنه جمالات صفر. هذه الكلمات التي اختلف فيها القراء العشرة، فرواها بعضهم بأسانيدهم إلى رسول الله بالإفراد، ورواها بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع بأسانيدهم المتصلة، وكل صحيح وكل من عند الله. هذه الكلمات هي في خط المصحف بالتاء المبسوطة. طب كل الكلمات التي اختلف فيها القراء بين الإفراد والجمع هي في خط المصحف بالتاء المبسوطة. طب ما هي الكلمات التي اختلف فيها القراء؟ لم يعينها إمامنا الجزري رحمه الله، وتعرف من كتب علم القراءات. إذن نحن بحاجة إلى أن نغوص في كتب علم القراءات لنستخرج منه الكلمات التي اختلف فيها القراء العشرة، فقرأها بعضهم بالإفراد وبعضهم بالجمع. قام عنا بهذه المهمة الإمام محمد المتولي رحمه الله، الذي ذكرنا أبياته منذ قليل، أبيات ثم المفخمات عنهم آتية. قال رحمه الله في منظومة له في علم رسم المصاحف، مع العلم أنه كفيف، يا سبحان الله، يعني الإمام محمد المتولي كفيف وينظم منظومة في رسم المصحف، يعني في حروف الكتابة، بعلم بصري، الخط علم بصري، وينظم فيه إمام مكفوف البصر، هو الإمام محمد بن أحمد المتولي، كما فعل سلفه وسلفنا وإمامنا جميعا الإمام الشاطبي رحمه الله، صاحب القصيدة الشاطبية حرز الأماني ووجه التهاني في القراءة السبع، ألف قصيدة نظم فيها كتاب أبي عمرو الداني، كتاب المقنع في رسم المصاحف لأبي عمرو الداني، وسمى منظومته عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد في علم رسم المصاحف. ها إذن كلاهما إمام من أئمتنا وشيخ من شيوخنا، ينظم في علم بصري وهو كفيف. سبحانك يا رب، سبحان المعطي الوهاب. إذن الكلمات التي اختلف القراء فيها فقرأها بعضهم بالإفراد وبعضهم بالجمع، وهي في خط المصحف بالتاء المبسوطة، والتي أجملها الجزري، عرضها مفصلة إمامنا المتولي في منظومته اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسوم. المرسوم يعني مرسوم المصاحف، ما رسم في المصاحف، اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسوم. قال إمامنا المتولي رحمه الله: وكل ما فيه الخلاف يجري جمعا وفردا فبتاء فدري، وذا جمالات وآيات أتى في يوسف والعنكبوت يا فتى، وكلمات وهو في الطول مع أنعامه ثم بيونس مع، والغرفات في سبأ وبينت في فاطر وثمرات فصلت، غيابة الجب وخلف ثاني يونس والطول فعل معاني. هذه الأبيات تفصيل لما أجمله إمامنا الجزري في منظومته. والتتمة الرابعة والأخيرة: قواعد عامة في التلاوة ذكرها الإمام العظيم أبو الحسن علي ابن عبد الصمد السخاوي، تلميذ الإمام الشاطبي وأول من شرح الشاطبية في القراءة السبع، في قصيدة له نونية، نونية يعني تنتهي بحرف النون، في علم التجويد. قال في أولها رحمه الله: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، لواني أصلا لوان يعني لضعف ألوانه والضعيف، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان. للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. هذا مطلع قصيدة عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة التجويد للإمام أبي الحسن علي بن عبد الصمد السخاوي تلميذ الإمام الشاطبي رحمه الله. يعني أنا أقول هذه الأبيات تكتب بماء الذهب لأنها حوت قواعد جليلة عظيمة، لما قال لا تحسب التجويد مدا مفرطا، هذه قاعدة عظيمة. كثير من إخواننا هداهم الله يعني يطولون جدا في المد، خاصة في ولا الضالين في الصلاة فيمدونها طويلا جدا. ليه يا أخي؟ لماذا؟ أطول مد في القراءة 3 أضعاف الطبيعي، خذوها قاعدة يا إخوة. أطول مد 6 حركات، ليس عندنا أطول منه، 6 حركات يعني 3 أضعاف المد الطبيعي. لما نقول قا قا هذه حركتين، اضرب زمن قا ب3، هذا أطول مد ممكن يقرأه قارئ. يعني لو قلنا يا موسى يا موسى، يا حركتين، مو حركتين، سا حركتين، مجموعهم 6 حركات، فليس هناك مد أطول من يا موسى ولا الضالين وفقط، ما عندنا أطول. إذن قيسوها بهذا المقياس، الطبيعي 2 حركتان مجمع عليه لا خلاف في ذلك، 4 حركات ضعف الطبيعي، الطبيعي 2، المد اللازم أو العرض للسكون المطول الطبيعي 3، 3 أضعاف الطبيعي. لا يخرج معنا تلك المدود العجيبة الغريبة التي نسمعها من بعض إخواننا، لا يصح أيها الإخوة، لا يصح تطويل المد عن حده. كما قال إمامنا السخاوي لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه، يعني في أماكن ما فيها مد، مد طبيعي. بيجي بعض إخوانا بيقول لك بسم الله الرحمن، إيش هذا الله الرحمن؟ ما يصح يا أخي، يا أخي ما يصح. اتبعوا ولا تبتدعوا، أهل القرآن أهل الأسانيد المتصلة لم يرووا لنا لفظ الجلالة بهذه الطريقة، بسم الله الرحمن الرحيم لاه الرحمن وفقط، ما يصح بسم الله الرحمن كما قال السخاوي، أو مد ما لا مد فيه لوان، لوان يعني ضعف بيّن هو سبب المد والتطويل، أنه وجود يعني حرف المد ضعيف لما يجاور همزة أو لما يجاور حرف ساكن يقوى حرف المد حتى لا يزول. ثم قال رحمه الله أي السخاوي أو أن تشدد بعد مد همزة، يعني مثلا يقول يا أيها الذين، يا أيها، هل رأيتم كيف تعمدت الآن أنا تشديد الهمزة؟ أو أن تشدد بعد مد همزة، نهى السخاوي عن ذلك. يقول الإنسان أيها الإخوة يا أيها، ولا يقول أبدا يا أيها، فنهى فقال أو أن تشدد بعد مد همزة. ثم قال أو أن تلوك الحرف كالسكراني، نسأل الله العافية لنا ولكم، لأنه معروف أن السكران الله يعافينا وإياكم يرتخي حنكه، معروف أن السكارى الله يعافيهم ولا يبتلينا لما يتكلمون، يتكلمون بحنك مرخي وكلام بطيء، فيقول ليست التلاوة هكذا، يعني يحرك الإنسان فكه ويعوجه هكذا تعويج الفك ما سماه بعض القراء، ليس التجويد كذلك. أو أن تلوك الحرف كالسكراني، اللوك كالذي يضع في فمه لقمة ويلوكها يعني يحركها. ثم قال أو أن تفوه بهمزة متهوعا، المتهوع أيها الإخوة هو المتقيئ، لما الإنسان يتقيأ ويستفرغ ما في بطنه يغلب على صوته حرف العين، لما الإنسان يقول ما بدي يقلد، معروف لما يتقيأ الإنسان يغلب على صوته وهو يتقيأ حرف العين، فيقول أو أن تفوها، تفوه يعني تنطق بهمزة متهوعا يعني كالمتقيئ، بمعنى تخلط صوت الهمزة بحرف العين، كما يقول مثلا بعضهم لك إياك، إياك، فيضغط على مخرج العين وهو ينطق همزة إياك، إيا هكذا، ولا نقول إياك، فنهى عن الضغط على مخرج العين عند نطق الهمزات، فيفر سامعها من الغثيان. طبعا فيفر الفاء للسببية، ويفر أصلها يفر مضارع، نصب بأن المضمرة بعد فاء السببية على مذهب البصريين، وبالفاء نفسها عند الكوفيين، ليس هذا مجال بحثنا. فيفر سامعه من الغثيان، ثم ذكر هذا البيت الذهب للحرف ميزان، فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. كل حرف له قدر، لا يصح للقارئ أن يأتي بقدر أكبر ولا أن يأتي بقدر أصغر. هذا هو خلاصة التجويد. معنا إذن بهذا أكون قد قرأت لكم كل الأبيات الملحقة بالجزرية، ولله الحمد والمنة. ومعنا اتصال من الأخت إيمان من تونس. تفضلي أخت إيمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الله يجزيكم كل خير. وإياكم، الله يسلمك. تفضلي، نحن نقرأ أول صفحة من سورة النساء إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. تريدين أن تقرأي على رواية ورش أم حفص أم قالون أم ماذا؟ رواية الإمام قالون دكتور. قالون، طيب إذا قالون صحيح، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، صحيح. أكمل إن شاء الله. أكمل يا أختي. إن الله كان عليكم رقيبا. تمام. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعودوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. بارك الله فيك أختي، بارك الله بأختنا إيمان من تونس، تلاوتك جيدة يا أختي، وأنت تقرأين برواية قالون عن نافع. لاحظنا أيها الإخوة الكرام أن أختنا إيمان قالت ولا تؤتوا السفهاء أموالكم بنمزة واحدة، مع أن الأصل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، السفهاء آخرها همزة، أموالكم، أولها همزة، فالتقى في النطق همزتان. فبعض القبائل العربية كانوا يستثقلون ذلك، الهمزة لوحدها ثقيلة، فما بالكم لما يلتقي همزتان؟ لذلك كانت بعض القبائل تحذف إحدى الهمزتين إذا التقتا متتاليتين مفتوحتين كما فعل. وهذا رواه لنا قالون عن شيخه نافع بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وروى لنا حفص بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم بهمزتين محققتين تسهيلا على الأمة، أذن الله لكل قبيلة أن تقرأ بما اعتادته من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا أنزل، وقال هكذا أنزل أيضا، قالت قيما التي جعل الله لكم قيما، ولم تقل قياما كما نعرفها على رواية حفص، أيضا هي صحيحة على قراءة الإمام نافع. نأخذ فاصلا ثم نعود بعد الفاصل لنتابع، فحياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة، وأهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. في عندنا هنا سؤال من الأسئلة التي كنا أخذناها من أخينا محمد أشرف العثماني من المغرب. من جملة أسئلة الأخ يقول: من الله عز وجل عليه بحفظ كتابه العزيز برواية ورش، وحتى لا يتفلت مني أقوم بختمه في 9 أيام، لكن بدون تجويد، لأن ذلك سيأخذ مني وقتا طويلا خصوصا مع كثرة مشاغل الحياة، وأخاف إن فعلت ذلك في أيام كثيرة أن يدب النسيان إلي، ما الحكم في هذه المسألة؟ لا يا سيدي، لا تقرأ القرآن بدون تجويد، يعني تستطيع أنت أن تفعل ما يلي، أن تأتي برائحة الأحكام. ما معنى رائحة الأحكام؟ يعني تأتي برائحة الإخفاء، رائحة الغنى، رائحة الإدغام بغنى، الإخفاءات، لكن أن تذهب بالأحكام بالمرة لا يصح، لا يصح يا أخي. يعني وكلما خفضت صوتك كلما كان أسرع لك. يعني مثلا تقول مثلا إذا كنت تقرأ على رواية حفص: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وهكذا. فتأتي يعني برائحة الحكم. أما أن تظهر المخفي وتترك الإدغام وتترك القلقلة وتترك المدود كلية وتقول أنا مضطر، لا لست مضطرا، لا. فالقرآن لا يقرأ إلا كما أنزل، لم ينزل النون إن أتى بعدها حرف إخفاء لم تأتي مظهرة، والنون إن أتى بعدها حرف إدغام لم تتلقى مظهرة، وإنما تلقيت مدغمة في موضع الإدغام، مخفاة في موضع الإخفاء، مقلوبة في موضع القلب، الألفات ممدودة في موضع المد. فاقرأ القرآن كما أنزل، ولو أخذ معك شيئا قوي يعني أطول بقليل، استعن على ذلك بخفض الصوت، استعن على ذلك بخفض الصوت والتدريب، ومع مرور الأيام سينطلق لسانك إن شاء الله، وتقرأ القرآن يعني كما سميتها أنا رائحة الأحكام، تجيب ريحة الحكم، لكن تتركه بالكلية لا يصح. شكرا أخي محمد العثماني. وننتقل إلى هذا الفيديو من الأخ محمد بوفي من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ما شاء الله تلاوتك يعني أخي محمد جيدة ممتازة منضبطة برواية ورش عن نافع، لكن أحيانا يفلت منك بعض الحروف، كما قلت مثلا موعده، موعده لابد من ضم الدال ضما كاملا، موعده موعده دو دوه ولا تقول موعده. نعم هذا أمر. الأمر الثاني على الله، على الله تنتقل من لام على المرققة إلى لام لفظ الجلالة المشددة المفخمة هكذا، على الله على الله، ولا تقول على ال على الله، كيف تقول على ال بل تقول على ال، من لام مرققة إلى لام مفخمة. والباقي كان جيد بل ممتاز أخي محمد بوفي من المغرب. معنا اتصال من الأخ توفيق من إيطاليا، تفضل أخي توفيق. الأخ توفيق من إيطاليا تفضل. توفيق من إيطاليا معنا. ألو الأخ توفيق. طيب انقطع الاتصال. في معنى هذا الفيديو المرسل من الأخ عمرو عويضة من مصر. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. ما شاء الله أخي عمرو عويضة من مصر تلاوتك جيدة منضبطة. الجيم أحيانا تخرج معك رخوة. وجعلنا سراجا وهاجا، جعلنا فيها جيم، سراجا فيها جيم، وهاجا فيها جيم. انتبه إلى هذه الجيمات أن تأتي بها كلها صوتها محبوس، هذا معنى الشدة. الشدة انحباس الصوت، انغلاق المخرج. وجا وجا وجعلنا سراجا وهاجا. وأظن هي يعني زلت لسان منك لأنه تلاوتك ممتازة، واضح أنك تعبت على نفسك أخي عمرو عويضة من مصر، بارك الله فيك. بالنسبة لمن يريد أن يرسل تسجيلا صوتيا له إلى البرنامج، يدخل إلى الويب سايت، إلى موقع القناة، ويجد رابطا مكتوب عليه للمشاركة بالصوت والصورة في برامج قناة إقرأ. لما تجد مكتوب للمشاركة بالصوت والصورة في برامج قناة إقرأ، ممكن تحمل من هنا التسجيل الذي عملته يا أخي حتى يأتي إلى الأخوة في الكنترول. معنا اتصال. الأخت آمال من الجزائر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخت آمال، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. بارك الله فيك أختي مسعودة بو سلمة من الجزائر، تلاوتك ممتازة منضبطة بأحكام التجويد. أيضا عندك طلاقة في القراءة، يعني الله سبحانه وتعالى أعطاك، فأنت كنت تقرأين بالحذر الذي فيه طلاقة، وهذا لا يقدر عليه إلا الماهر، فهنيئا لك بهذه الطلاقة وهذا الأداء الحسن. يعني فلتت منك وحدة وكفر، قلتي وكفر كفي، انظروا أيها الإخوة كفي كفي، هل رأيتم الفرق؟ لو قلنا وكفر، لو مططنا الصوت كفي، هل هذا صوت ياء؟ أبدا، هذا صوت ألف ممالة. وكفر وكفر، سأمط الصوت وكفي، هل هذا صوت ياء؟ نعم صوت ياء. إذن إذا طولنا الحركة فتولد من الكسرة ياء صحيحة فالكسرة صحيحة، تولد منها إمالة فالكسرة غير صحيحة، هذا هو الميزان في معرفة إتمام الحركات. شكرا لك أخت مسعودة بو سلمة من الجزائر، وبسماعنا لهذه التلاوة العطرة من الأخت الكريمة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. الحلقة القادمة بإذن الله ستكون الحلقة الأخيرة في شرح منظومة المقدمة، وستكون يعني مع بعض الإخوة الضيوف إن شاء الله سيشاركوننا في هذه المناسبة وهذه الفرحة، لأن المسلم يفرح عندما يبدأ بعمل صالح، ويفرح أكثر عندما يكرمه الله بإكمال هذا العمل الصالح. قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فلما يكمل الإنسان العدة يفرح بأن الله أعانه على أداء هذه الطاعة. فالحمد لله الذي أعاننا على شرح هذه المنظومة، ونسأل الله أن نكون قد أصبنا فيما قلناه، وإن أخطأنا فنستسمحه سبحانه وتعالى أن يعفو عنا، وأن نترحم على إمامنا محمد بن الجزري، ونشكر قناة إقراء الفضائية والقائمين عليها على هذه الفرصة التي أتاحوها لنا لنقدم هذه المنظومة مشروحة للأمة الإسلامية في شرق البلاد وعرضها. اللهم تقبل من الجميع يا رب العالمين، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.